القاهرة. الفن له أسرار تسحرنا ليل ونهار، يسكت لسان الزمن تتكلم الأوتار. أوتار موسيقية. أوتار موسيقية. المادة العلمية دكتور زين نصار. الإعداد والتقديم نزل الدسوقي. أعزائي المستمعين، أهلا ومرحبا بكم معنا وهذه الحلقة الجديدة من أوتار موسيقية. وهذه الحلقة هي حلقة خاصة نقضيها مع أعمال الموسيقار الكبير رياض السنباطي في ذكرى رحيله. يحتل الموسيقار الكبير رياض السنباطي مكانة رفيعة في تاريخ الموسيقى العربية خلال القرن العشرين. وذلك بما قدمه من إبداعات متنوعة، سواء كان ذلك في أعماله الغنائية لكبار المطربين والمطربات أو في مقطوعاته الموسيقية. بالإضافة إلى براعته في العزف على آلة العود وجمال صوته وغنائه المتقن، والذي استمعنا إليه من خلال تسجيلاته القليلة التي سعدنا بها. وجاء أسلوب رياض السنباطي الموسيقي الرصين وليد البيئة الموسيقية التي نشأ فيها والخبرة المكثفة التي اكتسبها من والده الشيخ محمد السنباطي المنشد والملحن وعازف العود. وكان أيضا لدراسته في نادي الموسيقى الشرقي الذي عرف فيما بعد باسم معهد فؤاد الأول للموسيقى العربية أثر كبير في حياة رياض السنباطي. ولتكن البداية من عزف السنباطي على آلة العود نستمع إلى تقاسيم حرة. والتقاسيم عزيزي المستمع هي تأليف فوري لحظة الأداء، ويظهر من خلال العزف براعة العازف المنفرد على إحدى آلات الموسيقى العربية، العود، الناي، القانون أو الكمان، سواء من ناحية تكنيكية أو القدرة على التعبير بإحساس مرهف. أعزائي المستمعين، والتقاسيم نوعان: تقاسيم حرة يؤديها العازف بمفرده وفيها يطلق لخياله العنان في ابتكار التقاسيم، والنوع الثاني تقاسيم موزونة وفيها يؤدي العازف التقاسيم بمصاحبة إيقاعية لميزان موسيقي معين. والآن مع تقاسيم حرة على آلة العود يؤديها الموسيقار الكبير الراحل رياض السنباطي. Thank you. أعزائي المستمعين، ما زلنا معكم ومع أوتار موسيقية في ذكرى رحيل الموسيقار الكبير رياض السنباطي. ولد محمد رياض محمد السنباطي الذي اشتهر باسم رياض السنباطي في بلدة فرسكور في 30 من شهر نوفمبر عام 1906. وكان لأب موسيقي ومنشد من حفظة تراث الموسيقى العربية، وبعد ذلك انتقلت الأسرة إلى مدينة المنصورة. وتفتح إدراك رياض السنباطي على غناء والده بمصاحبة العود، وهو يغني نماذج من تراث الموسيقى العربية، كما كان يستمع إلى التدريبات الموسيقية التي كان يقوم بها الوالد مع أعضاء الفرقة الموسيقية والمغنيين الذين كان يتولى تحفيظهم بعض الألحان. التحق رياض السنباطي بالكتاب ليحفظ القرآن الكريم كغيره من أبناء الريف المصري، ولكن رياض لم يكن مقبلا على العلم، وكان ذهنه منصرف إلى الاهتمام بالغناء الذي كان يعيش في أجوائه. ولما اكتشف والد رياض المواهب الموسيقية لديه، تولى العناية به ورعايته، ولقنه عددا من الموشحات والأدوار، ثم عهد به إلى أحد مدرسي الموسيقى في المنصورة ليتعلم أصول العزف على آلة العود. ومرت فترة في حياة رياض السنباطي كان يقدم بعض الحفلات في المنصورة وأيضا البلدان المجاورة، وقد لقى رياض السنباطي الشاب في ذلك الوقت كل التشجيع من المستمعين، ولقب بلقب جميل جدا في ذلك الوقت، وهو بلبل المنصورة. ومن ألحان رياض الصنباطي نستمع الآن إلى موسيقى أشواق. أعزائي المستمعين، ما زلنا معكم ومع الموسيقار الراحل رياض السنباطي. في عام 1928 انتقل رياض السنباطي إلى القاهرة وتقدم للالتحاق بنادي الموسيقى الشرقي. وقبل طالبا، وفي نفس الوقت عينته اللجنة مدرسا لآلة العود نظرا لبراعته الواضحة في العزف على آلة العود. وتعاقد رياض السنباطي مع شركة للإسطوانات ليكون مسؤولا فنيا للشركة وملحنا وعازفا على آلة العود في الفرقة الموسيقية للشركة، ثم عهدت إليه بتلحين الأغاني لعدد من مطربيها ومطرباتها في ذلك الوقت. ويعود عهد رياض السنباطي بالإذاعة المصرية إلى عام 1935، فقد بدأ بها عازفا منفردا على آلة العود ثم مغنيا وملحنا، وخصته الإذاعة المصرية بتلحين الكثير من مختاراتها الغنائية. وفي الثلاثينيات من القرن العشرين بدأت ألحان رياض السنباطي تغزو الأفلام السينمائية. والآن مع موسيقى يا ناسيني للموسيقار الكبير رياض السنباطي. أعزائي المستمعين، وقد شد بألحان رياض الصنباطي كبار المطربين والمطربات، فمن المطربين نذكر إبراهيم حمودة، صالح عبد الحي، أحمد الصنباطي، عادل مأمون، العندليب الأسمر، وعبد الغني السيد. ومن المطربات نذكر كوكب الشرق، أسمهان، رجاء عبدو، سعاد محمد، شريفة فاضل، شهرزاد، صباح، فتحية أحمد، فايزة أحمد، ليلى مراد، ونجاح سلام. وفي عام 1952 قام رياض الصنباطي ببطولة فيلمه الوحيد حبيب قلبي، وشاركته البطولة المطربة الكبيرة هدى سلطان. في عام 1977 منحته أكاديمية الفنون بالقاهرة درجة الدكتوراه الفخرية، وفي نفس الوقت فاز بجائزة اليونسكو العالمية باعتباره موسيقي مبدع. وبعد حياة فنية ثرية رحل رياض الصنباطي عن عالمنا في 9 سبتمبر 1981. ولنختتم هذه الباقة من مؤلفات رياض الصنباطي ونستمع إلى لونجا رياض. واللونجا هي قطعة موسيقية سريعة وميزانها الموسيقي ثنائي، وتمتاز بطابع نشط، ومن أشهر من قدموا لونجات من الموسيقيين المصريين نذكر عزيز صادق، رياض الصنباطي، جورج ميشيل، عبد الفتاح صبري، وحسين جنيد. والآن مع لونجا رياض. Thank you.